بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. أنا أقول يعني الباب اللي هو يتعلق بمثل هذه الأشياء، يعني قد يكون عندكم فيه يعني الحمد لله ضرائح في هذا والإيمان بهذه، فنؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. كل هذا طبعا ورد به النصوص، قل يتوفاكم ملك الموت وإن عليكم لحافظين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. أيضا هذا ثابت عند أهل السنة الجماعة بالدليل كما جاء في الصحيحين، بل كما جاء في قوله في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا ثابت أيضا في الإيمان بهذا من بعذاب القبر. والقبر روضتهم رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ففيه عذاب ونعيم، فهو أول منازل الآخرة. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل هذا ذكرناه في السفرانية من قبل وله أدلته معروفة. فالميزان حقيقي، الصراط حقيقي، ووزن أعمال العباد هذا حقيقي، ولو أنكر ذلك المعتزلة لأنهم يقدمون العقل ويقول المراد بالميزان هو العقل، ولكن ورد الأدلة التي تدل على وزن الأعمال أو وزن العامل أو وزن الصحائف كحديث البطاقة صاحب البطاقة. والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا إجماع في الجنة. وفي النار خلاف ضعيف لا يعبأ به. الأحاديث في ذلك أيضا، يا أهل النار خلود ولا موت، يا أهل الجنة خلود ولا موت. وأن هذا من المستثنيات، يعني أن الله عز وجل يثني الخلائق جميعا إلا ما استثناه، فورد الاستثناء فين؟ في الجنة وما فيها من نعيم، وفي النار أيضا وما فيها من عذاب. والله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما خلقا. طيب لعلنا نقرأ من أول هذه المسألة لأنها لا تعلق بين بالقدر، يبقى صفحة 1070. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. نعم ماشي، المسألة الثالثة ماشي. قال المسألة الثالثة: قال في ذكر خلق الجنة والنار خلق الجنة والنار قبل الخلق، وهذا مأخذه قول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه الجنة معناه أنها موجودة بعد أن نفخ الروح في آدم، وهذا يعني أنها تقدمت قبل خلق آدم. وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال، أشهرها الأول أنها جنة مخلوقة في الأرض، يعني قول خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل الخلق يعني قبل خلق آدم مخلوق الجنة والإيه والنار. ما أخذه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لما خلقهم الله عز وجل قال اسكن أنت وزوجك الإيه الجنة، فدل هذا على وجود الجنة، وهذا منزع لطيف ودقيق. نعم. الثاني أنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين، ويرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليس فيها جنة الخلد، ولهم في ذلك أدلة طول عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة في أكثر من 40 صحيفة في ذكر هذه المسألة. والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة. نعم، الصواب أنها جنة الخلد، لأن جنة الخلد لها أدلة كثيرة. نعم. من أعظمها قوله عز وجل في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. وهذه الصفات إن لك ألا تجوع فيها إلى آخره، هذه ليست مناسبة للأرض، فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخره مختلف عن بقية الأرض، فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أنه لا يظمأ ولا يضحى، يعني ما يأتيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعرى ونحو ذلك من الصفات، فهذه صفات تدل على أن المكان مغاير للأرض. ومن الأدلة أن الله عز وجل قال في ذكرها لما عصى آدم: اهبط منها جميعا، وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية، والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره، بل هو منه إلى جنسه، ولا تحصل العقوبة بالإهباط وإنما العقوبة بالإخراج. ثم لو كانت يعني جنة في الأرض ما كان فيها هذه الملامة، حتى لما موسى عليه السلام آدم قال: أنت أخرجتنا من الجنة، يعني ما نظن أن موسى نبي الله يلوم آدم نبي الله على جنة في الأرض مهما عظمت، قال: أنت أخرجتنا، لأن الحكم سيكون قاصرا على جنة عاش عليها آدم وحديقة عاش فيها مهما بلغت عظمة، فلام موسى آدم عليه السلام على هذا، ما هذا إلا لأنها جنة الخلد. نعم، يعني ليس من المعقول أن تكون كل هذا الكلام وهذه الفضائل وما حصل من آدم عليه السلام والتنبيه على آدم ألا يأكل من هذه الشجرة وحصول العقوبة لهما بالإخراج من الجنة وكذا وتكون جنة الأرض، ماذا عسى أن تكون الأرض أصلا كلها يعني ليست التي يحزن عليها، لكن اللي يحزن على فراقها هي ماذا؟ جنة الخلد. لا يمكن، ولا الأرض كلها لو تحولت إلى جنة ما هي التي يحزن عليها؟ ثم أي جنة تكون بين السماء والأرض؟ فين هي؟ ماذا الدليل عليه؟ إنما الجنة التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها والتي هي موجودة في نصوص آدم والإهباط وكذا هي جنة الخلد، وهي التي تستحق هذا، ويكون نزول حكمة لابتلاء العباد وابتلاء الخلق بهذا الأمر. ثم هي الجنة في نصوص الشريعة إلا أن تدل القرين على هذا، زي جنة الثلاثة كما جاء في سورة النون سورة نون أو كذا، تكون جنة محصورة مخصوصة يملكها شخصان ثلاثة أشخاص. أما هي أي جنة هي تلك التي تستحق كل هذا الذكر والحديث حين يهبط آدم منها؟ نعم، والله عز وجل جعل في القرآن هذا وهذا الإخراج والإهباط إلى أدلة أخرى معروفة. المقصود أن قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق، الجنة واحدة هي المعروفة، وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. نعم، معروف، أي أدلة إلا فجاء دليل يقصر. جنة معروفة، واضرب لهم مثل أصحاب واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما، هذه خلاص ما عدا ذلك بقى، الجنة المرغب فيها، الجنة كذا، الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين، وكل هذا ولوم موسى له كل هذا إنما يكون على الجنة، وقال: اهبطوا منها جميعا، فما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى، إلى دار التكليف بقى، لأن الجنة ما فيها تكليف، الجنة ما فيها تكليف أصلا، الجنة دار جزاء، والله عز وجل بحكمته قدر هذا ليبتلينا بهذا التكليف ثم نكون بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار الخلق يعني. نعم، وخلق لهما، قال رحمه الله: وخلق لهما أهلا، يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها. ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره ثم قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى وقال: هؤلاء إلى النار. فالله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أهلها سيدخلونها فضلا منه وتكرما، وخلق النار وجعل لها من يملأها عدلا منه وحكمة. نعم، شوف الضابط: فضلا منه وتكرما في دخول الجنة، وعدلا منه وحكمة هذا في دخول النار، ولا يظلم ربك أحدا، والله كتب بناء على علمه سبحانه، علم الله عز وجل أهلية هذا لكذا فساعده فأعانه ووفقه فضلا منه ورحمة، وعلم استحقاق هذا للنار فكتبه سبحانه وتعالى. فكل هذا مبني على علم الله عز وجل الصادق في عباده. ولهذا قال الصحابة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق. أما للسعادة فيوصرون لأهله لعمل السعادة، وأما للشقاوة فيوصرون. ثم إننا نقول مسألة في غاية الأهمية: لا ينبغي لأحد أن يتضرع بما كتبه الله وعلمه سبحانه وتعالى عنده، لأننا مكلفون بشرع أو مكلفون بما في قدر الله وعلمه بالشرع، وإلا ما في أحد يعلم أنه بقدر الله. يعني أنت جاي مثلا، أنت الآن طالب علم، صاحب صلاة، صاحب استقامة، هل أنت تفعل هذا لأنه في القدر أنت مكتوب هذا فعرفت هذا وبالتالي تصنع ما كتب لك وتحقق ما قدر لك، أو أنك بموجب شرع، نص آية، نص حديث، تفعل وتعمل بموجب هذا وتجاهد نفسك على هذا؟ أنت تجاهد نفسك على غض البصر، تجاهد نفسك على صلاة الخمس، تجاهد نفسك على الاستيقاظ في صلاة الفجر، تجاهد نفسك على قيام الليل، تجاهد نفسك على البعد عن الحرام. من يدرك أنك أنت أنك مكتوب أنك ستبتعد عن هذا كله؟ من يدرك؟ لا أحد. التكليف بالعلم الموجود. وما العلم الموجود؟ أما العلم المفقود هذا لسنا مكلفين به. ولهذا لا حجة، لا حجة لأحد أبدا، بل لله الحجة البالغة، لا حجة لأحد. ولهذا لا داعي أن احنا نخوض ونصل لأمور قد نعجز عنها عقلا. طب ازاي؟ طب أصل، طب فصل. يا أخي اعلن في الجملة أن الله كتب مقادير كل شيء، وأن ربك ليس بظلام للعبيد. المهم حسابك، جزاؤك، إن عذبت وإن نعمت فبموجب إيه؟ بموجب شرع، شرع كتاب سنة بموجب شرع، والخلق جميعا أمام هذا الشرع واحد. فمن بلغه الشرع وكان مؤهلا للفهم والتطبيق والعمل كلف. ولذا من لم يبلغه الشرع أو بلغه على وجه يعجز كالمجنون أو كغير ذلك فإنه لا يحاسب. يعني إذا ما حسبك الله بما عنده، قال لا، لا هذا إلى النار، هذا إلى الجنة. ولكن قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا لا ينبغي الخوض كثيرا في مسألة القدر، لأن الناس مكلفين. متى لو يعني نخوض فيها؟ ولو كان مما يلزمنا لبينها الله وفصلها أيضا. لو كنا مكلفين بما في القدر. ولهذا قد يقول قائل: أنا زنيت بالقدر، أنا سرقت بالقدر. طيب هل لك أن تعف نفسك بالقدر؟ هل لك أن تبتعد عن السرقة بالقدر أيضا؟ كما أنك تفعل بالقدر فابتعد أيضا بالقدر. لماذا تجعل القدر في جانب المؤاخذة والملامة؟ اجعله في جانب الإثابة والعمل. ولهذا اجعل هذا جانبا. أنت مؤمن بالقدر جملة، واعلم أن الله سبحانه حينما كتب، نؤمن بعد نصوص الكتابة والعلم والمشيئة والخلق أنه كتب على العلم، وأن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي ما له حد ولا زمن يحصر، وأن ربك ليس بظلام من العبيد، بل بالعكس يعفو سبحانه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لكن عندك أداة فهم؟ آه. عندك قدر على العمل؟ آه. عندك شرع بلغك؟ آه. عايز إيه بعد كده؟ أنزل إليك الكتب وأرسل إليك الرسل وأعطاك قدرة، إن عجزت سقط عنك بقدر عجزك. فمن الذي يستطع أن يصلي قائما فليصلي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ولله على الناس حج البيت لمن، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهكذا. عايزين تفهم كده؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ فإن قال لك واحد وأمسك لك الرصاص وقال أكفر، سب الله ورسوله، فسببت خوفا، لا تؤاخذ. فعلت شيئا نسيانا، لا تؤاخذ. أخطأت فسبق لسانك، لا تؤاخذ. إيه بقى ممكن أن تعترض به؟ ولا شيء أبدا أبدا أبدا أبدا. فلا أنت الذي جئت اليوم إلى الدرس وتجاهد نفسك أن تأتي تركب مواصلات وتيجي تدفع من جيبك أو كذا لأن الله كتب لك أن تأتي، الله أعلم. أنت تجاهد نفسك لتحصل خير بموجب نص، تريد فضلا بموجب، تريد إزالة الجهل عن نفسك بموجب نص. إذا لم يعد هناك حجة لمن يقول لو شاء الله ما أشركنا. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى ولهذا الخوض بالقدر الزائد في هذا الباب ممنوع لأن عقلك محدود. ولكن خذ مسلمات أن الله علم وكتب، كتب بناء على علمه، علمه سبحانه ينفذ في خلقه عز وجل، الله يتنزه عن الظلم وما ربك بظلم للعبيد، المؤاخذة تكون على مخالفة، المخالفة معلومة بالكتاب والسنة، والأجر يكون على متابعة وامتثال، والمتابعة والامتثال معروفة بالكتاب والسنة، وأنت عبد لديك إرادة واختيار عليهما تحاسب، وقدرة عليهما تحاسب على إرادتك واختيارك. فإن جاء عارض يحول بينك وبين الإرادة زي الإكراه خلاص ما فيش حاجة، إن جاء حائل عارض يحول بينك وبين التنفيذ زي العجز ما فيش حاجة، انتهت قضية القضية. تقول بقى بس أصل يعني لو كان ما هو إليه بقى ربي أهلا لا يسألوا عما يفعلوا مسألوا ما لكش دعوة بليه. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم آخر مفقود. علم الشر هو الموجود اعمل به، علم القدر علم مفقود امن به في الجمله. فنحمد الله ان هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا، فضلا منه ونعمه، واضل الله من استحق لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ونتوقف عند هذا. اكثر من هذا لا يجوز لك ان تخوض فيه ولا أن تدخل في صفصفة مع أحد، ولا أن تكلف نفسك ما تعجز عن فهمه ومرامه وإدراكه. مراتب علم وكتابة ومشيئة وخلق، كل هذا فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. أما أنت فتكليفك ومدار سعادتك وشقاوتك على امتثالك أو إعراضك. كيف أعرف هذا؟ بالشرع. الشرع وصلك؟ أيوة نعم. مجنون ولا عاقل؟ لا عاقل. عاجز ولا قادر؟ لا قادر. يلا ورينا العمل. لا لن أعمل، والله لو قدر العمل سأعمل. طيب اعمل، ولو قدر الله لك عدم العمل لن تعمل. ما يبقى حد يمسك يدك ولا حد يقفك عند باب المسجد، يبقى خلاص. ولهذا لو كان احتجاج بالقدر لما بقي أحد يحمد أو يذم، ومن الظلم إقامة الحد. لأنه إحنا فأنا سرقت بالقدر وزنيت بالقدر وقتلت بالقدر، فلا تذمني، ذم من قدر عليها. كذلك صليت قمت الليل جاهدت أنفقت، لا تمدح، ولكن يمدح من قدر لك هذا، وبالتالي لا تكون شيئا كما قال الجبرية، ولا شيء، أنت ولا شيء، أنت مضطر إلى أفعالك هذا اضطرارا، اضطرارا كحركة يد المرتعش أو كالغصن في مهب الريح. نعم. قال بعدها: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وهنا مسألتان: المسألة الأولى الفضل هو الإكرام، والله عز وجل علق دخول الجنة بالعمل الصالح، ودخولوا الجنة بما كنتم تعملون، وعلق دخول النار بالعمل السيء وبالكسب السيء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ونحو ذلك من الآيات. وهذه الباء في المقامين هي باء السبب، فإن الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببا في دخول الجنة، وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سبب لدخول النار. ولكن هذا السبب ليس كافيا في تحقيق المراد، بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. لهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله، وذلك لأن الفضل هنا هو الامتنان، الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام والأعمال، وإن كان للعبد فيها أجور فلو قوبلت بالنعم لصارت القسمة أو لصار الشأن واضحا في أن العبد قوبلت أعماله بالنعم التي كرمه الله عز وجل بها. وأيضا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من الله عز وجل، فأصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله عز وجل وهدى من الله وإعانة وتوفيق، فما يكون نتيجة فلا بد أنه فضل أيضا، فما يكون نتيجة فلا بد أنه فضل أيضا من العدل، معناه أن يعامل المرء بما يستحقه دون تفضل عليه، يعني أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق. يعني الذي يدخل أحد الجنة بعمله لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لن يدخل الجنة أحد بعمل فيها النفي، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيها الإثبات، وقضية النفي والإثبات في النصوص قضية شائكة في نصوص الشريعة لابد أن ترجعها إلى الفهم الصحيح لتعلم المنفية والمثبت. إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، فما يثبت وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فما ينفى فعلى معنى وما يثبت فعلى معنى، والنصوص لا تتعارض، فالمثبت لا يعارض المنفي. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لن يدخل أحد الجنة بعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون على وجه السببية، فالجنة سبب دخولها العمل، ولا يدخل أحد الجنة إلا بعمل، فمن لم يعمل فلا يطمع في دخول الجنة إذ بما يدخل الجنة، ولكن لن يدخل بعملي على وجه المعاوضة والثمنية، فيكون العمل ثمنا للجنة. لا، ولا عملك هذا وعشرة أمثاله بل ومئة مثله مثل له تستحق أو تساوي نعمة واحدة من نعم الدنيا التي أنعم الله بها عليك. فأنت بقلبه الذي خلق، بقلبك الذي خلقه فيك، وبعينيه بعينيك وبيديك وبرجليك، وكل ذلك من خلق الله عملك، فلولا ذلك لما كان. وثانيا فإن عملك الصالح أصلا إنما هو محض توفيق من الله سبحانه وإعانة وتهيئة، ولا فغيرك أقوى منك ولم يعمل، وكأنك تحتاج إلى عمل يكافئ عملك، إلى عمل تشكر به عملك الصالح. فعملك الصالح نعمة من ضمن هذه النعم، فالنعم على قسمين دنيوية ودينية. فالنعم الدنيوية كانت أدوات العمل، والنعم الدينية التي تتعلق بالتوفيق والهداية، فأنت أسير نعمتين، نعمة دنيا بها قدرت، ونعمة دين بها وفقت، فأي عمل إذن ستدخل به على وجه المعاوضة والثمنية؟ إيه لك؟ لا، ده أنت سدد الأول، سدد النعمة الدينية وسدد النعمة الدنيوية، لن تستطيع. يبقى تدخل الجنة بإيه؟ بفضل من الله، لكن فضل الله سببه إيه؟ سببه عملك، سببه إيه؟ عملك. ولله المثل الأعلى، الجماعة النهاردة بيدخل مستشفى غنيم تلاقي الناس نفسها في مستشفى غنيم، يقول لك لا، اللي من منصورة بس يدخل مستشفى غنيم خلاص، اللي من منصورة ده بقى أي حد، المهم يبقى من منصور، شفع لك كونك من المنصور، ودخلت بقى ممكن يوضع بسبب العملية عنك مئات الألوف أو عشرات الألوف، ممكن عملية خطيرة جدا أو عملية كبيرة أو كذا، واللي بجوارك بينك وبينه ترعة صغيرة من كفر الشيخ مثلا أو من الغربية أو من البحير، لا ما يروحش. فالجنة سبب، العمل سبب، ولكن ليس معاوضة، بخلاف المعتزلة الذين قال لا الباء هنا للمعاوضة. يجب يجب يجب نحن ندخل الجنة بعملنا على وجه المعاوضة، الجنة دي ثمن. وأهل النار دخلوا النار بما يستحقون عبدا من الله عز وجل، لأنه سبحانه لما علم ما في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح، بل خذلهم يعني لم يوفقهم، ترك إعانتهم على أنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم. وهذا عدل أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخره. وكون الله يوفق هذا ولا يعين هذا، يعين هذا ولا يعين هذا، فليس ربنا سبحانه وتعالى يعني يعترض عليه في هذا الأمر. أنت لو أعطيت هذا كتابا وما أعطيت هذا، أهديت هذا كتابا وما أهديت إلى هذا، تلام ما كده، بل يقال جزاك الله خيرا، أنا أعطيت واحدا كتابا ولله المثل الأعلى. فمسألة الفضل هذه لا يعاتب فيها الإنسان، لكن الإنسان أدرى حيث يجعل فضل فلان أو فلان، هذا في الإنسان لا يلام. تبني لواحد قصرا، تتنازل لواحد عن تركتك، هل للناس أن يشتكونك أو يزمونك لأنك لم تعطي الناس جميعا؟ لا، ولله المثل الأعلى. فهذا في الله سبحانه وتعالى كيف يستدرك على الله في هذا الأمر ولا يقبل ويعترض على الله سبحانه وتعالى في فضله الذي هو أعلم حيث يجعل فضله سبحانه. ولهذا قال الله عز وجل في بيان منته لأهل الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فدل على أن الله عز وجل من على هؤلاء بشيء ولم يتفضل على أولئك، بل عاملهم بالعدل، وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه، وأولئك لا يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلا، فعاملهم الله عز وجل بعدله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. فقوله إن الذين كفروا يعني أن الكفر وجد منهم، الكفر أصلا في قلوبهم. ولهذا قال في آية النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن يوكل إلى نفسه، وهو أصلا لم يعن ويتفضل عليه لأنه لم يسع إلى الخير، لم يوفق لأنه لم يسع، وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير، فلذلك لم يعنه الله عز وجل على نفسه. هذا استدلال لطيف: إن الذين كفروا سواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم بما عندهم من الكفر. يدل على ذلك إيه؟ كفر، فهم كفروا أصلا، عندهم كفر وعندهم زيغ وضلال كان سببا في طبع الله عز وجل وختم الله على قلوبهم. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. نعم. قال بعدها: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني أن من خلقهم الله عز وجل كل يعمل لما كتب في الكتاب أنه سيقول إليه، فإن الله عز وجل عالم بما العباد يفعلون، إذا خلقهم فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب عليه ذلك، وهذا سيعمل الشر على تفاصيله فكتب عليه ذلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما قد خلق له، يعني أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله عز وجل له وخلق النار إلى آخره. وهذا سيأتي مزيد بيان له في القدر في المسائل القريبة إن شاء الله تعالى. قال: والخير والشر مقدران على العباد، يعني أن ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من السوء فهو لم يحصل ابتداء منه دون قدر سابق، بل الله عز وجل قدر عليه ذلك. ومعنى قدر عليه ذلك أنه أي إنه سبحانه علم ذلك منه وكتبه عليه، وأنه أعانه بالأدوات والقدرة والإرادة، بحيث فعل الخير وفعل الشر ما شاء الله كان، وقع الخير ووقع الشر بمشيئته، وهو سبحانه خالق كل شيء. وذكره هنا لأن الخير والشر مقدران، لأجل قوله صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولأن الفرق المخالفة في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان: الطرف الأول الجبرية، والطرف الثاني القدرية. والجبرية يقولون: العبد مجبر على كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح وكحركة الأمعاء في داخل البطن، ليس له فيها اختيار، بل هو يجري كما يشاء الله عز وجل دون أن يكون العبد مختارا للخير أو مختارا للشر. والقدرية يقولون: الخير والشر ليسا مقدرين، بل العبد يعملهما، وهما عمل العبد وخلق العبد لفعله، والله عز وجل يحاسب الناس على ما فعلوا. ليس الخير خلقا له في فعل العبد، وليس الشر خلقا له في فعل العبد، ولم يقدرهما على العباد فعلا وتركا، وذلك لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على أفعال الله عز وجل. يعني قالوا: لو كتبه الله عز وجل عليهم فلما يحاسبهم على ذلك؟ فأرادوا أن ينفوا الظلم عن الله، فقالوا: خلاص، إذن الله لا سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد من خير وشر، لأنه لو قدر عليهم لما يحاسبهم؟ أدخلوا لما؟ لما؟ لما يحاسبهم؟ طيب نصوص القرآن اللي عندك، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الضلال وقدر الهداية، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ماذا تصنع فيه؟ فأراد أن ينزل عن الظلم فوقع في أعظم الظلم. وما أعظم الظلم؟ أعظم الظلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن أفعال عباده، ولم يخلق هذه الأفعال، فوقع في الكون ما لا يريد الله عز وجل وما لا يشاءه الله سبحانه وتعالى، فأرادوا تنزيه الله عن الظلم فوقع في إيه؟ في أظلم منه. لأنه إذا أردت التنزيه بقاعدة عقلية فلك حسحات من ستضل، كما أرادوا وقالوا بأن الله ما تكلم، نسوا الكلام. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو أثبتنا له الكلام معنى ذلك أنه شبه خلق، وهذا نقص. طيب عايزين إيه؟ يبقى الله ما تكلم ولا يتكلم ولا يقول ولا يتكلم، لأنه لو أثبتنا الكلام لأثبتنا مماثلة ومشابهة للخلق. طيب ماذا لو عرفتم بقى أن الخلق أصلا منهم الناطق ومنهم غير الناطق؟ الخلق منهم الناطق زي بنو آدم، ومنهم غير الناطق البهائم والطيور وغير ذلك. طيب أنتم فررتم من إثبات الكلام لله لأنه بذلك يشابه من نطق، طيب وجعلتموه يشابه من لم ينطق، برضو شبهتم الله بخلق. تقولوا إيه؟ تقولوا لا ناطق ولا غير ناطق، كما قالوا كده، لا موجود ولا معدوم، لا خارج العالم ولا داخل العالم، تناقض. طب أنتم فررتم فوقعتم. نفس الأمر هنا برضو، لو قلنا بأن الله خلق الخير والشر وقدر الخير والشر، طيب يحاسبهم على الشر ده، يبقى أفضل حاجة نحن نقول: لا، ليس الخلق والشر مقدرين من الله سبحانه وتعالى، ننفع عن الله الظلم. طب ما توقعتم فأظلم الظلم هو أنه يقع في الكون الله ما لا يريد وما لا يشاء، بل غلاتهم يقول لا يعلم، حتى لا يعلم لو بوقوع الفعل إلا إذا وقع كعلمي وعلمك الآن، وهذا أعظم الكفر. ولهذا أهل السنة حينما ينفون ينفون بلا تعطيل، وحينما يثبتون فإنهم يثبتون مع التنزيل. فنفينا وإثباتنا، قلت لكم قضيه النفي والإثبات دي خطيره جدا، نفينا وإثباتنا على هدى، فنفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. فنحن ننزل لا حل نثبت عن ان يماثل مخلوقات، ونحن حين ننفي ننفي ايضا بنص من غير تعطيل، ننفي الوارد به النص، ما نقولش ده مش سميع ولا بصير، لا، سميع بصير لكن سمعه لا يشبه سمع، وبصره لا يشبه ايه، لا سمعه لا يماثله سمع، وبصره لا يماثله بصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نثبت حيث اثبت النص وننفي حيث نفى النص. فالنفي عندنا نفي بلا تعطيل. ننفي المماثله بس ما نعطلش، نثبت اليدين. مش نقول عشان ننزه الله عن المماثله نقول ننفي ما اثبته النص، لا، نحن اذ ننفي فبلا تعطيل، واذ نثبت فبلا تمثيل. نعم. نذكر هنا عده مسائل. المساله الاولى ان الخير والشر المقدرين على العباد يعنى بهما ما يصيب العبد من خير له ومن شر عليه، اما في فعل الله عز وجل فليس في افعاله سبحانه الا الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاته: فالشر ليس اليه، يعني ان افعال الله عز وجل لا توصف بالشر، بل كلها عدل او فضل وخير لما فيها من الغايات المحموده، لكن ما يضاف للعبد يكون شرا بالنسبه له، لكن بالنسبه للقدر هو خير. سبق وان بسطنا هذا الكلام في هذه المساله، وفرقنا بين التقدير والمقدور، بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين مفعولاته. اما فعله سبحانه فكله خير، تقديره سبحانه فكله خير، واما المفعولات واما المقدورات ففيها الخير والشر، لكن هذا الخير والشر نسبي، فليس فيها شر محض، بل شر من جهتك انت، اما لانك سبب، اما لانك سبب، واما لان الله اراد لك خيرا فقدر الله عليك هذا لترجع وتؤوب وتعود. نعم. المساله الثانيه. المساله الثانيه: القدر هنا في قوله مقدران على العباد يعني انهما لم يقع استئنافا، بل الله عز وجل يعلم ما سيحصل على العبد وكتب ذلك. نعم. مش الامر انف، يعني على حسب ما تستقبله، ولا هذا اول حديث صحيح الامام مسلم لما قالوا لعبد الله بن عمر ان اناسا خرجوا عندنا يقولون ان الامر ايه انف، يعني مستانف وليس بقدر، فماذا قال ابن عمر؟ اخبرهم انني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل الله منه، ما يقبل منه الا ان يؤمن بالقدر، الا ان يؤمن بالقدر. طيب، قال وذكرت لك الأمثلة في هذه المسألة القدرية، في المسألة أن انطرف الجبرية والقدرية. نعم. قال الجبرية: قال والجبرية تنقسم إلى فرقتين. الفرقة الأولى الجبرية الغلاة، وهم الجهمية الذين يقولون الله عز وجل يجبر العبد على كل شيء، على الخير وعلى الشر، وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقولون إن الذي رمى في الحقيقة هو الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى. وهذا قول الغلاة، منهم غلاة الجبرية، ويرد عليهم في هذا الاستدلال على وجه الاختصار بجوابين. الجواب الأول أن الله عز وجل قال: وما رميت إذ رميت، يعني حين رميت فإن الله عز وجل هو الذي رمى، وظاهر الآية كما هو واضح أنه أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا فقال: إذ رميت، ونفى عنه رميا بقوله: وما رميت. والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد من الجمع ما بين الرمي المنفي والرمي المثبت، وهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب، ولا يحصل المسبب ولا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل، بل لا بد من إعانة من الله عز وجل. وهذا ظاهر في الرمي بخصوصه، لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء، فابتداء الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النمل أو رمي الحصاة، أن يصيب فلانا المشرك ويموت منه، هذا من الله عز وجل، لأن العبد لا يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب. كلام جميل. الرمي له ابتداء وله انتهاء، أما الابتداء فمن العبد، وأما الانتهاء حيث يصيب هذا وذاك فهذا إعانة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل. يبقى وما رميت إذ رميت أثبت رميا ونفى إيه؟ رميا، لكن يقول لا، النبي ما رمى. كيف النبي ما رمى؟ إنما فعل به الرمي، يعني ما عنده إرادة إنما فعل به الرمي هذا. كيف هذا؟ النبي رمى صلى الله عليه وسلم ودرب الصحابة على الرمي وحتى الصحابة على الرمي وقال ألئن القوة الرمي، لكن الإصابة ليس كل من رمى أصاب، ذاك توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا فيكون العبد هنا متخلصا من رؤيته لنفسه ومن حوله وقوته مع فعله، فأراد الله عز وجل أن يعلم نبيه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم، فقال افعلوا ولكن الذي يمن عليكم ويشدد رميكم هو الله عز وجل. فيكون إذن معنى إذ رميت ماشي، ويكون إذن معنى إذ رميت أصاب بما أعان على التجديد. الجواب الثاني أنه لو قيل على قول الجبرية إن الله هو الذي يفعل الأشياء لكان تقدير الآية كما قاله جماعة أي قال في كل فعل فعله العبد ما فعله ولكن الله فعله، كأن تقول ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زكى. نعم، إذا قلت لا لا لا هذا ليس هنا موضوعنا، قل ما الدليل؟ أليس المشي فعل والصلاة فعل والرمي فعل وكل هذا فعل؟ خلاص، وما صليت صليت وما حججت حججت ولكن الله حج ولكن الله صلى ولكن الله صام ولكن كذا، هل يقول هذا عاقل؟ وهذا في باب الطاعات، لو قلت هذا في باب المعاصي والعياذ بالله. نعم. والقول إذا كان يلزم، والقول إذا كان يلزم منه والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره، لأن القول الحقيقة القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة، والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة. ما الفرق بين هذه وهذه؟ نعم، الفرقة الثانية الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة، والجبرية المتوسطة أو يعنى الذين هم ليسوا بالغلاة هم الذين يتوسطون، فيقولون العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار، يعني ظاهرا هو يختار فيمشي ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره لكنه في الباطن مجبر. وهذا قول كثير من أهل العلم والأشاعرة والماتريدية وجماعة مما ينحون هذا المنحى بأن الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور، وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنها عديمة الفائدة لا معنى لها، وهؤلاء هم الذين يقال عنهم نفاة الأسباب، يعني أن الإنسان إذا جامع زوجته فحملت يقولون لم يحدث الحمل بالجماع، لم يحدث يقولون لم يحدث صح لم يحدث يقولون لم يحدث الحمل بالجماع، إذن كيف حدث الحمل؟ يقولون أحدث الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة، لكن أن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو ببويضة المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب عليه ينفون ذلك ويطردون هذا في كل شيء، فيقولون إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قطعها للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع، فيقولون بالتمثيل إن الله والذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي التي تقطعه، لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت ظاهرا تتحرك وقطع. هذا كلام فاضي سبحان الله، شغلونا ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا كما شغلونا على العقيدة الوسط، كما شغل يهود النبي عن الصلاة الوسطى، هؤلاء أيضا شغلونا عن العقيدة الوسط التي عدل وإنصاف. يعني الأولون قالوا حركتنا كحركة يد المرتعش وما رميت إذ رميت، والمتوسطة ماذا قالوا؟ لا لا قالوا إحنا نجمع بين الأمرين، نخلي لك فعلا في الظاهر إيه وإنت روحت وإنت لجيت وإنت كذا، لكن أفعالك هذه عديمة النفع عديمة الفائدة، مش هي إلا يعني الآن مثلا أنا حملت هذا الكأس وكسرته، هتعاقبوني ان انا اللي كسرت على وتلزموني بالضمان. هم يقولون لا انتبه، صحيح في الظاهر انني كسرت الاناء وان الاناء هذا انكسر لما ضربته لكن اعلموا الحقيقة الغائبة، العلم الراسخ الباطن الذي لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ايه بقى؟ ان الاناء انكسر عند رفعي له، فليست انا الذي احدثت ولكن حدث لو هذا عند مباشرتي، فنسوا العلاقة بين الأسباب والمسببات. نزل المطر طلع النبت، النبت طلع عند نزول المطر، فعند التقاء المطر بالأرض حصل الإنبات، وليس النبات حصل بالسبب ونزول المطر أو كذا. عند التقاء الرجل بالمرأة حصل الحمل، وليس إنه الجماع هو سبب في الحمل. يبقى لك صورة ولك باطن، لك ظاهر ولك باطن. فأنت في الظاهر ترى رجلا ترعى بامرأة، أو حصل زواج بين رجل وامرأة، تزاوج وجماع بين رجل، هذا الظاهر أن الولد منه. بس خلي بالك الباطن أن الولد كان عند الالتقاء لا بالالتقاء، أن الإناء انكسر عند الالتقاء لا بالالتقاء، أن فلان قتل، جبت أنت مسدس وقتلت، لا ده هو قتل عند التصويب لا بالتصويب. طب نقيم عليه الحد ليه بقى؟ ده فرصة الجاني يقول لك بس ده أنا أشعري ابن أشعار، عرفت بقى أهو أنا اللي ما قتلتش، ده هو قتل عند إيه؟ عند تصويب الرصاص، عرفوا ده العلم الإيه؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فالماء عندهم لم ينبت الأرض، الله عز وجل يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأنبتنا بإيش؟ بالماء. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني أن النبات خرج بإيش؟ بالماء. الماء سبب. طيب نقف عند إذا قيل لك نفات الأسباب عن جبرية متصوفة شعيرة ونحن عمل العبد بين فعل الله، لأنهم يقولون بخلق الله الأفعال، وبين فعل العبد الحاصل يسمونه كسبا، ويأتي عند القول يفعل العباد خلق الله وكسب العباد. طيب عكسهم القدرية، برضو القدرية الغلاة اللي هم نفات العلم، والفرقة الثانية اللي هم المعتزلة، ودول نفوا خلق الله لأفعال العباد، قالوا بالعلم بس نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد. وهذا أيضا يرد عليهم كما رد على الأولين. يقول وقابل أن نخص بيان كلامي وفي المسائل، والخير والشرب قدران على عباده في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذه كلها لأجل خلاف المخالفين من الجبرية والمعتزلة. طيب يقول وقابل أن نخص بيان كلامه وما فيه من المسائل، نلخص شيء من أسباب الضلال في القدر والذي به خرج القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة أو الجبرية، يعني سبب الضلال في هذا الباب ما هو. قال السبب الأول هو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة من الواضحات المحكمات التي تبين حقيقة القدر، يعني لو رجعنا إلى المحكم في باب القدر ولم نعمل العقل يبقى لن يكون هناك ضلال. السبب الثاني أن العباد لم يعرفوا حكمة الله في الأشياء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق، وجعلوا أفعال الله كأفعال العباد قصوا بعقولهم، ولم يلتفتوا إلى حكمة الله عز وجل، وأن لله حكمة، إذ يموت أبو طالب على الكفر ويسلم أبو سفيان رغم عناد، يموت على الكفر هذا رغم وقفه بجوار النبي، ويموت هذا على الإسلام رغم معارضته للنبي، لله حكمة في هذا. السبب الثالث قياس أفعال الله على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم، فالعدل عندنا ينبغي أن يكون عدلا عند الله، والظلم عندنا يبقى ينبغي أن يكون ظلما عند الله وكذا. فقاسوا أفعال الله على أفعالنا وضبطوها بضابط العدل والظلم عندنا. السبب الرابع إحداث ألفاظ، ودي المصيبة دايما في كل مسألة يقع فيها الضلال، وإحنا كررنا الكلام على هذا كثيرا، إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلا في هذا الباب، وبعدين ثم حمل الكتاب والسنة عليه، يحدث لفظا وبعدين يبدأ يحاكم إيه؟ يحاكم الكتاب والسنة إلى هذا اللفظ، ويحاكم الناس إلى هذا اللفظ. لا، الأصل في المصطلحات الورود في نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم، غير كده لا. فنحن نعمل بالمصطلحات الواردة في الكتاب والسنة وما قرره أهل العلم إجماعا، كما قال ابن أبي العز: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والإيه والجماعة. إنما أنت بقى تحط لي مصطلح من عندك وتحاكمني إليه، تحاكمني لهذا المصطلح؟ لا، لا تحاكمني لهذا المصطلح، أنا ما أحاكم إلى المصطلح كتاب والسنة. زي النهاردة حط العمل الجماعي وحاكمني ليه، تعال نشوف المصطلح هذا عند أهل السنة والجماعة إيه. زي اللي حط المصطلح مفهوم الجهاد من عندي، تعال نعرف إيه مفهوم الجهاد عند أهل السنة والجماعة وإيه ضوابطه ونتحاكم إليه. فهذه قضية كبيرة جدا، زي لفظ الاستطاعة والطاقة وما لا يطاق والتكاليف وغير ذلك والكسب. من الذي وضع هذه الألفاظ حتى نحاكم إليه؟ واحد لك يا أخي لا مشاحة في الاصطلاح. إيه يا أخي لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم تخالف، إذا كانت من باب بيان المشروع. لكن تجيب مصطلح تخالف به وتحاكمني إليه؟ أنت اللي حكمتني إليه؟ لا، هات مصطلح شرعي وضع لي مفهوم الشرعي. يعني زي كل جماعة الآن تجعل جماعتها هي الجماعة الأم، تعال نشوف مفهوم الجماعة أصلا في الشريعة إيه مفهوم الجماعة التي أمرنا النبي بها فقال كلهم في النار إلا واحدة، قال ما يرسل، قال الجماعة. لازم نعرف إيه مفهوم الجماعة ونتحاكم إلى هذا المفهوم، مش تحاكمني إلى مفهومك أنت، إلى منظورك أنت. لا. السبب الخامس من الأسباب التي أنشأت الخلاف والفرقة في باب القدر ما يصلح أن يقرر بأن نقول إن التساوي بين العباد في فعل الله وادعاء أنهم سواء في كل شيء، يعني فيما يفعل الله بهم، هذا مع كونه مخالفة للدليل، مخالفة للدليل، لكنه نشأ عن تعريفات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القدر كثيرة. أعيد صياغة هذا السبب بأن أقول إن من أسباب ومنشأ الضلال في القدر الحكم على أفعال الله بأحكام من جهة النظر إلى الخلق، فجعلوا فعلا لله واجبا عليه بالنسبة للجميع، وجعلوا فعلا لله ممتنعا عليه بالنسبة للجميع. لا، فرق بين فضل الله، بين فضل الله وبين عدل الله سبحانه وتعالى. نقف عند والاستطاعة، والاستطاعة صفحة 87. طيب نكتفي بالقدر هذا الآن على أن نعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله إلى كتاب التوحيد.